بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الفاعل، أي هذا باب الفاعل. وبهذا نكون قد درسنا بحمد الله ربع الألفية، وبقي معنا ثلاثة أرباع. قال رحمه الله: الفاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى. اكتفى بالتمثيل على الفاعل وترك تعريفه، واعتمد الناظم رحمه الله تعالى على ذكاء القارئ، فالقارئ يستطيع أن يستنبط تعريف الفاعل من خلال الأمثلة الثلاثة التي أوردها في البيت. المثال الأول: أتى زيد. والمثال الثاني: منيرا وجهه. والمثال الثالث: نعم الفتى. فيقول الناظم إن الفاعل هو الذي يأتي مرفوعا في الأمثلة التالية الثلاثة، واضح؟ المثال الأول: أتى زيد، فعل وفاعل. المثال الثاني: منيرا وجهه. منيرا هذا في الأصل حال لزيد، في المثال السابق حال لزيد، وهذا الحال مشتق وهو وصف، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل كما نعرف يعمل عمل فعله، فهو بمعنى ينير. فلذلك وجهه فاعل لمنير. وجهه فاعل لمنير، لأن اسم الفاعل يرفع ويعمل عمل فعله. المثال الثالث: نعم الفتى. نعم فعل والفتى فاعل، إذن ثلاثة أفعال: زيد ووجهه والفتى، هذه كلها أفعال. ما الفروق بين هذه الأمثلة الثلاثة؟ كما أشرنا سابقا أن الناظم رحمه الله تعالى لا يكثر من الأمثلة عبثا، فكل مثال يرمز به إلى شيء معين. أولا: أتى زيد. نستنبط من هذا المثال عدة أمور: أولا أن الفاعل لا يكون إلا اسما، ثانيا لا يكون إلا مرفوعا، ثالثا لا يكون إلا بعد الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، هذه هي حقيقة الفاعل. طيب، أتى زيد منيرا وجهه. الفرق بين منيرا وجهه بين أتى زيد أن الذي رفع زيد في المثال الأول هو فعل، وأما الذي رفع وجهه في المثال الثاني فهو وصف. فاستفدنا من هذا أن الفاعل قد يرفع بالفعل وقد يرفع بالوصف. الفعل مثل أتى زيد، الوصف يعني الوصف المشتق الذي يشبه الفعل مثل منير الذي يشبه ينير، واضح؟ والمثال الثالث أشار به إلى الفعل الجامد، وهو نعمة. فالذي رفع الفتى هنا فعل جامد، إذن الفاعل قد يرفع بفعل جامد مثل نعم الفتى، وقد يرفع بفعل متصرف مثل أتى زيد، وقد يرفع الفاعل بوصف مشتق اسم يشبه الفعل مثل منيرا وجهه. نعم. ثم قال: وبعد فعل فاعل، أي يأتي الفاعل بعد الفعل، هذا هو الواجب. وبعد فعل فاعل، أي مكان الفاعل أن يأتي بعد الفعل. مفهوم هذا البيت أن الفاعل لا يتقدم على فعله، وهذا مذهب البصريين. فلا تقل زيد أتى وتعرف زيد فاعل، هذا لا يجوز. إذن وبعد فعل فاعل، فالفاعل يأتي بعد الفعل مباشرة، هذا هو الأصل، وتقول أتى زيد. أما لو عكست فقلت زيد أتى، صار من جملة فعلية وتحول إلى جملة اسمية عبارة عن مبتدأ وخبر، وهذا عند البصريين لا يجوز. ثم قال: فإن ظهر فهو، أي فإن ظهر لك الفاعل في الجملة فالحمد لله، فهو أي فهو الفاعل، مثل المثال الذي أول في البيت السابق: أتى زيد. ظهر الفاعل أم لا؟ ظهر الفاعل، فهو اسم ظاهر. فيقول ناظم: فإن ظهر، أي فإن ظهر لك الفاعل فهو، أي فإن ظهر لك الاسم بعد الفعل فهو الفاعل والحمد لله. طيب، وإلا لم يظهر لك اسم ظاهر؟ قال فأين الفاعل؟ فضمير استتر. هذا من أسهل ما يكون يعني. يعني فإن لم تجد اسما ظاهرا فاعلم أن الفاعل عبارة عن اسم ضمير مستتر تقديره هو أو ما يناسب السياق. فإذا قلت مثلا زيد أتى، أين فاعل أتى؟ لا يوجد اسم ظاهر بعده، فنقول فاعل ضمير مستتر تقديره هو. ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين. إذا جئت بالفاعل مثنى فعليك أن تجرد الفعل من علامة التثنية، فتقول قام الرجل، هذا في المفرد، وتقول في التثنية قام الرجلان، تجرد الفعل قام من علامة التثنية. لا تقول قاما الرجلان وتريد أن تتفلسف وتطابق بينهما في التثنية، لا، الفعل جرده من علامة التثنية وجرده من علامة الجمع وجرده من علامة التأنيث. علامة التأنيث أقصد جمع الإناث، أما التأنيث المفرد سيأتي أنك لابد أن تأتي به على الأصل. إذن نقول قام الرجل وقام الرجلان وقام الرجال وقام النسوة، هذا معنى قوله وجرد الفعل أي جرده من علامة التثنية إذا ما أسند الاثنين. هذا مثال قام الرجلان. قال تعالى في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون، ولم يقل قال الرجلان. طيب، أو جمع كذلك إذا أسندته إلى جمع فعليك أن تنزع علامة الجمع، وما هي علامة الجمع؟ الواو، واو الجماعة. فلا تقول قاموا الرجال بل قل قام الرجال. هذه هي لغة القرآن وهذه لغة جمهور العرب. وكذلك في جمع النسوة قوله أو جمع يشمل جمع الذكور وجمع الإناث. جمع الذكور قام الرجال، ولا تقول قاموا الرجال، وقل قام النسوة ولا تقول قمنا النسوة، خلاص تنزع منه علامة الجمع. مثل بمثال قال كفاز الشهداء قصره، والأصل أن يقول فاز الشهداء فعل وفاعل. ونلاحظ أن الشهداء جمع تكسير، ومع ذلك جرد الفعل فاز من علامة الجمع، فلم يقل فازوا الشهداء بل قال فاز الشهداء. هذه هي اللغة العالية الفصيحة، وهي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية. ثم قال وقد على قلة، وهي لغة قوم معينين من العرب، تسمى عند الجمهور، تسمى عند النحاة بلغة أكلوني البراغيث. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقال على لغة هؤلاء سعدا، يقولون سعدا الشهيدان، سعدا الشهيدان، وسعدوا من الشهداء، والنسوة سعدنا النسوة. واضح؟ هذه لغة من؟ هذه لغة حكم عليها بعض النحويين بأنها شاذة، لغة قلة من العرب. واضح؟ طيب، فإن قلنا سعدا الشهيدان وسعدوا الشهداء، فما إعراب هذه الجملة؟ يقول الناظم على رأيه والفعل للظاهر بعد مسند، أي اجعل الفعل المذكورة في أول المثال اجعله مسندا للإسم المذكور في آخر الجملة. كيف؟ يعني نقول عندما نقول فاز الشهيدان نجعل الفعل فاز ليس مسندا للألف ألف التثنية، وإنما مسند للإسم المثنى الذي بعده. فنقول فاز فعل ماض والألف تركها الآن سنرجع لها، الشهيدان فاعل لفاز مرفوع مترفع الألف لأنه مثنى. واضح؟ الآن نرجع للألف، وهذه الألف ما إعرابها عند على هذا الإعراب الذي ذكره بمالك؟ نقول الألف حرف تثنية لا محل له من الإعراب، ولا تقل الألف فاعل. واضح؟ لا تقل فاز فعل والألف فاعل، لا، قل فاز فعل والألف حرف تثنية والشهيدان فاعل. مثال الثاني سعدوا الشهداء، نجعل سعيدة مسندا للجمع التكسير، فنقول سعيدة فعل والواو حرفه علامته ايش؟ الواو علامة جمع لا محلها من إعراب، والشهداء فاعل. واضح؟ هكذا نعرب على هذه اللغة التي ذكرها ابن مالك. والفعل للظاهر بعد، أي مذكور بعد، بعد إيش؟ بعد حرف التثنية أو بعد حرف الجمع. مسند، مسند خبر لقوله والفعل، فالتقدير هكذا، والفعل مسند للإسم الظاهر بعد. واضح؟ ثم قال ويرفع الفاعل فعل أضمر. هل يمكن أن يرفع الفاعل بفعل مضمر؟ ما معنى فعل مضمر؟ يعني فعل محذوف. فهل يمكن أن يرفع الفاعل بفعل مضمر محذوف مقدر؟ الجواب نعم. مثال، قال كمثل قولك زيد في جواب من سألك فقال من قرأ. لو سألك سائل قال لك من قرأ هذا الكتاب، فأجبتها وأنت قلت زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. أين فعله؟ مضمر يعني محذوف. تقديره إيش؟ قرأ زيد. إذا نستفيد من هذا أن الفاعل قد يرفع بفعل محذوف. واضح؟ لا يشترط أن يكون الفعل موجودا أمامك، بل قد يقدر تقديرا، كمثل زيد في جواب من قرأ. ثم قال الآن مبحث تاء التأنيث الساكنة، سيتكلم عنه في بيت، بيتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، سبعة أبيات، سبعة أبيات كلها تتكلم عن مسألة واحدة، وهي مسألة سهلة، تاء التأنيث، ضاربت، قامت، جلست، متى تأتي به ومتى لا تأتي به؟ فهو ينقسم الأقسام، تارة يجب أن تأتي به، وتارة لا يجوز أن تأتي به، وتارة يجوز الوجهان، سيأتي على الكل. قال وتاء تأنيث تالي الماضي، يجب عليك أن تدخل تاء التأنيث على الفعل الماضي، فتقول قامت هند، جلست هند، متى هذا؟ إذا كان لأنثى، إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنثا يجب أن تؤنث فعل الماضي. طيب، قال الناظم كأبت هند، أبت هند الأذى، هل يجوز أن أقول أبا هند؟ لا يجوز، يجب أن تؤنث تاء الفعل، فتقول أبت، أبا فعل ماضي، والتاء تؤنث ساكنة محل من إعراب، وهند أو هند يجوز الوجهان بالتنوين أو بترك التنوين، فاعل، والأذى مفعول. ثم قال وإنما تلزم، أي وإنما يجب عليك أن تلتزم بالتاء في موضعين، واحد فعل مضمري متصل، هذا الموضع الأول، الثاني أو مفهم ذات حري، أو مفهم ذات حري، وسنوضح هذا البيت. يجب عليك أن تدخل التاء في موضعين، الموضع الأول إذا كان الفعل، إذا كان الفاعل عبارة عن فاعل لفعل، وهذا الفاعل ضمير. مرة أخرى، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، سواء كان ذلك الفاعل حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. طبعا درستم في قطر الندى الفرق بين حقيقي التأنيث ومجازي التأنيث، حقيقي التأنيث الذي له فرج، ومجازي التأنيث الذي ليس له فرج. فالقاعدة تقول إذا كان الفاعل ضميرا وكان هذا الضمير متصلا بفعله، لا يوجد فاصل بين الضمير وبين الفعل. يعني إيش فاصل؟ يعني مثل إلا وأي فاصل آخر. طيب، بالنسبة لإلا فيه تفصيل سيأتي، لكن أقول لك مثال يعني. طيب، فإذا كان الفاعل عبارة عن ضمير وهذا الضمير جاء بعد فعله، فيجب عليك أن تؤنث وأن تأتي بتاء التأنيث الساكنة. نعم، وسواء مطلقا، سواء كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا أو مجازيا. مثلا تقول هند طلعت، هند طلعت، أين الفاعل في طلعت؟ ضمير مستتر تقديره هي، هل يوجد فاصل بين طلعت وبين هي؟ بين الفعل طلع وبين هي هل يوجد فاصل؟ لا يوجد فاصل، لذلك يجب أن تأتي بالتاء فتقول طلعت، ولا يجوز ترك التاء. واضح؟ لماذا؟ لأن الفاعل عبارة عن ضمير، وهذا الضمير متصل بفعله. وكذلك لو كان المؤنث مجازيا مثل الشمس طلعت، لأن فاعل طلعت ضمير مستتر تقديره هي، واتصل بفعله ولا يجد فاصل، هل يجوز أن أقول الشمس طلعة؟ طيب هو مؤنث مجازي ليس بحقيقي، مع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن الفاعل عبارة عن ضمير، وهذا الضمير اتصل بفعله. هذا معنى قوله وإنما تلزم فعل مضمر متصل. إذا كان فاعل فعل مضمر يعني ضمير متصل، يعني متصل بفعله ولا يوجد فاصل، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أو مفهم ذات حري، يعني أن يكون الفاعل اسما ظاهرا عكس الأول، اسما ظاهرا وليس ضميرا، وفي نفس الوقت هو يفهم ذات حري، يعني هو الحري، الحر بكسر الحاء وسكون الراء، هو الفرج. فيريد أن يقول هو فاعل واسم ظاهر وحقيقي التأنيث. فإذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وجب أن تأتي بالتاء، واضح؟ يستحلن أقوام من أمتي الحرة والحرير والخمر والمعازف، صح؟ الحرة هو الفرج، المقصود به الزنا، نعم، والمقصود هنا أنه شيء له فرج، يعني مؤنث حقيقي. إذن حينما تقول نعكس المثال السابق، قلنا هند طلعت، صح؟ قبل قليل. الآن نعكس، نقول طلعت إيش؟ طلعت هند، طلع فعل والتاء تأنيث ساكن لا محل إعراب، وهند فاعل، ما حكم تأنيث الفعل هنا؟ واجب. لماذا؟ لأن الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث. ثم قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. أيوة، نحن قلنا قبل قليل لا يوجد فاصل، صح؟ بين الفعل وبين الضمير. طيب الآن يقول الناظم وقد على قلة يبيح لك وجود الفصل، وجود الفاصل، أن تترك إيش؟ التاء. مثال في نحو قولك مثلا أتى القاضية بنت الواقفي، أتى فعل، القاضية مفعول مقدم، بنت فاعل مؤخر وهو مضاف والواقفي مضاف إليه، ماذا حصل؟ فصل بين الفعل وبين الفاعل، ما هو الفاصل؟ ما إعرابه الفاصل؟ الفاصل عبارة عن إيش؟ مفعول به. طيب فالقاعدة تقول إذا وجد فاصل ما بين الفعل وبين الفاعل فهذا يبيح لك ترك التاء، فلك أن تقول أتى القاضية بنت، أو تقول أتت القاضية بنت، وإيش الأكثر؟ أتت. ما الدليل؟ كيف فهمنا هذا من كلام الناظم؟ لأنه قال وقد يبيح، يعني على قلة، واضح هذا؟ طاف بالبيت أم سلمة، يجوز ولا لا يجوز؟ علل. لوجود فاصل بين الفعل والفاعل وهو الجار والمجرور، احنا قلنا أي فاصل، أما لو كان الفاصل إلا فسيتكلم عنه بعد قليل، سيخصه ببيت. إذا تقول طاف بالبيت عائشة يجوز، وطافت بالبيت عائشة يجوز. ثم قال والحذف مع فصل بإلا. أيوة، الآن انتقل إلى الفصل بإلا، لو فصلت بإلا ما الحكم؟ قال الحذف، والحذف مع فصل بإلا ما حكمه؟ فضيلة. فالمفضل والمستحسن والمستحب أنه إذا جاءك الفصل بإلا أن تحذف إيش؟ تحذف التاء. مثال قال كقولك ما زكى إلا فتاة ابن العلاء. ما زكى، ما نافية، زكى فعل، وإلا ذات استثناء ملغاه، فتاة فاعل. فتلاحظ فالآن زكى يجوز لك فيه الوجهان، لك أن تقول زكى بدون تاء، ولك أن تقول زكت. لك ما المستحسن والمفضل عند ابن مالك؟ أيوة، المستحسن عند ابن مالك أن تجرده من التاء، لأنه قال فضل، واضح هذا؟ طيب فالأحسن أن تقول، الأرجح أن تقول ما زكى، ما قام إلا هندو، هذا أحسن من قولك ما قامت إلا هندو. معنى ابن مالك هنا يرى أن مفهوم كلام ابن مالك أن الاثنين جائزان صح، لكنه يفضل الحذف صح ولا لا؟ أما ابن هشام في قدر الندى ظاهر كلامه أنه لا يجوز إثبات التاء بل يجب الحذف، هذا ظاهر كلامه في شرح القطر، واضح هذا؟ ما زكى إلا فتاة، فتاة فاعل، ما نافية، زكى فعل، إلا ذات استثناء ملغى، فتاة فاعل وهو مضاف، وابن مضاف إليه، وابن مضاف والعلى مضاف إليه. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل، هذا واضح، قد يأتي في كلام العرب أنهم يحذفون التاء مع أنه لا يوجد فاصل بين الفعل والفاعل. سمع عن بعض العرب، حكاه سيبويه، سمع عن بعض العرب أنهم قالوا، وهذا من غراب اللغة، قالوا سيبويه سمع عربيا يقول قال فلانة، قال فلانة، قال فلانة، هل هذا يجوز عند الجمهور؟ لا يجوز لأنه لا يجد فاصل، لكن الناظم يقول قد يأتي، قد يأتي، لكن هذا يعد من الشواذ صراحة، هذا شاذ. نعم. ثم قال ومع ضمير ذي المجاز، وأيضا ورد في كلام العرب على قلة أنهم يحذفون مع ضمير ذي المجاز. ما معنى ذي المجاز؟ يعني الفاعل المجازي، يعني ليس له فرج. أين وقع هذا؟ في شعر وقع، في شعر وقع، يعني وقع في كلام العرب، وقع في كلام العرب أنهم قالوا أنهم جاءوا بفعل، وهذا الفعل فاعله ضمير، وهذا الضمير يعود على شيء مؤنث مجازي التأنيث، وهذا نحن قلنا أن ما حكم تأنيثه إذا كان الضمير، إذا كان الفاعل عبارة عن ضمير، ما حكم التأنيث؟ واجب، سواء كان حقيقي أو مجازي. ورد في كلام العرب أن الفاعل ضمير مجازي التأنيث حذف منه التاء، وهذا يخالف ما قررناه سابقا. ومن شواهد ذلك في الشعر قول الشاعر ولا أرض، عندكم أرض ولا أرضة؟ أرضة. طيب عندي أنا أرض بالرفع، الشاهد ليس في هذا، الشاهد في قوله أبقل، أبقل، أبقل، أبقل، الكلام فيه عن الأرض، الأرض مجازي التأنيث والحقيقي مجازي ليس له فرج، فكان الواجب أن يقول أبقلت، هذا البيت نظير قولك الشمس طلعت، ما الواجب أن تقول الشمس طلعت؟ لا يجوز الشمس طلع، لماذا؟ لأن الفاعل ضمير، وإذا كان الفاعل ضميرا يجب أن يكون الفعل مؤنثا مطلقا سواء كان حقيقيا أو مجازيا. هنا الشاعر ماذا فعل؟ مع أن الأرض مؤنث مجازي وجاء بعده الفعل أبقل، فكان يجب أن يقول أرض أبقلت نظير الشمس طلعت، لكنه لم يفعل ذلك وحذف التاء، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال ما زال الحديث عن التاء، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، هذا البيت صاغه المصنف، هو الكلام الذي يريد أن يقوله سهل. طيب أنا سأشرحه لكم ثم سنعود للبيت. الآن هنا ناظر في هذا البيت يتكلم عن الجموع، هل نذكر معها أم نؤنث؟ والجموع ثلاثة، جمع التذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، فما حكم التاء مع هذه الثلاثة؟ هل نذكر أم نؤنث؟ مثلا هل نقول قام الرجال أم قامت الرجال؟ هل نقول قام المسلمون أم قامت المسلمون؟ هل نقول قام المسلمات أم قامت المسلمات؟ ثلاثة أسئلة، واضح هذا؟ الجواب نقول لك الوجهان في كل الجموع إلا جمع مذكر السالم فيجب فيه تذكير، خلاص، فلك أن تقول قام الرجال وقامت الرجال، ولك أن تقول قام المسلمات وقامت المسلمات، خلاص. أما جمع مذكر سالم فيجب على كلام الناظم، طبعا مسألة خلافية، على كلام الناظم يجب أن تلزمه التذكير فتقول قام المسلمون، هذه هي المسألة، انتهت انتهت. الناظم ماذا يقول الآن؟ ننظر ماذا يقول. يقول والتاء حكمها، حكمها مع جمع أي مع الجموع، فدخل في قوله جمع كل الجموع، صح؟ ثم أخرج منها فقال سوى أي إلا السالم المذكر فأخرجه، خلاص. إيش بقي؟ بقي جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، خلاص. حكمه إيش؟ قال حكم هذه التاء مع هذين الجمعين تماما كحكم التاء مع مفردة اللبن، اللبن الذي يبنى به الجدار، لبن جمع مفرده لبنة، تمام، لبنة. ولبنة مجاز التأنيث ولا حقيقي التأنيث؟ مجاز التأنيث. طيب مجاز التأنيث حكمه عند النحاء إذا جاء اسما ظاهرا لك فيه الوجهان، فلك أن تقول سقطت لبنة، ولك أن تقول سقط لبنة، على وزن وعلى قياس وعلى نظير طلعت الشمس أو طلع الشمس، واضح هذا؟ فالناظم يقول كما أن كما أن مجازي التأنيث إذا كان فاعلا ظاهرا يجوز فيه الوجهان، فكذلك جمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم يجوز فيه الوجهان. شبه هذا بهذا، جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. نعم أنا ما قلت لا، جمع التكسير. كما أن مجازية التأنيث إذا كان اسما ظاهرا فاعلا مثل طلعت الشمس، انتبه ليس الشمس طلعت هنا سيكون ضميرا، لا، طلعت الشمس، طلع فعل، الشمس فاعل وهو فاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث، هذا درسنا أنه فيه وجهان، فلك أن تقول طلعت الشمس أو طلع الشمس كما في القرآن جاءتهم موعظة. طيب هذا مؤنث تأنيث. جاءهم البينات، جاءهم بينة، جاءهم بينة، ما قال جاءتهم، قال جاءهم، فالقرآن استعمل لغتين. إذن خلاصة البيت كما أنه يجوز لك في المؤنث مجازية التأنيث إذا كان اسما ظاهرا الوجهان، فكذلك يجوز لك في جمع التكسير وجمع المؤنث السالم الوجهان، فتقول قال الرجال وقالت الرجال، قال النساء، قال المسلمات وقالت المسلمات، خلاص. تجدون في القرآن وقال نسوة، هذا جمع تكسير ذكر ولم يقل قالت نسوة، وقال أيضا تعالى قالت الأعراب أنث ولم يقل قال الأعراب، هذا يجوز فيه الوجهان. ثم قال والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، استحسنت العرب أن تحذف التاء، وهذا آخر بيت يتحدث عن التاء، طول الناظم فيها لكنها مهمة لا تستغني عنها، استحسن العرب أن تحذف التاء في في في مثل هذا المثال. لو قلت نعم الفتاة، نعمة وأخواتها، نعمة وبئسة، هذه يجوز لك فيه حذف التاء وإثباتها، لكن ما المستحسن؟ قال واستحسنوا الحذف، فتقول نعم الفتاة، ويجوز نعمة الفتاة، استحسن العرب ذلك. مع أن بعض الشراح يقول لا يلزم من قوله استحسن، استحسنوا أن يكون الحذف أفضل من الإثبات، هذه مسألة أخرى، المهم أن الاثنان، أن الاثنين جائزان. علل وقل ما يعلل ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، العادة أنه يصدر الأحكام، العادة أن الناظم يصدر الأحكام، هذه وظيفته مثل القاضي، ولا يعلل لأن التعليل ليس من شأن المتون، التعليل يكون أين؟ في الشروح. ولذلك تلاحظون نحن حتى في شرحنا هذا، حتى ليس في كل الشروح، وإنما تجده في الشروح الموسعة نوعا ما، نحن شرحنا مختصر، فلذلك كثير من المسائل لا نعلل لها، على كل حال الناظم هنا علل قال لأن قصد الجنس فيه بين، يعني بين وواضح من كلام العرب أنهم حينما قالوا نعم الفتاة فهم لا يعنون الاسم المفرد بذاته وإنما يقصدون به الجنس. والجنس فيه عموم، الجنس فيه عموم، فكأنهم قالوا نعم جنس الفتاة. وكلمة جنس مذكر أم مؤنث؟ مذكر، تقول هذا جنس ولا تقول هذه جنس، صح؟ فلما لوحظ أن كلمة جنس مذكر استحسنوا حذف التاء، فقالوا نعم الفتاة لأنه في تأويل نعم جنس الفتاة. واضح؟ ثم قال والأصل قاعدة، أو نقول قاعدتان، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. هذا البيت أزعم أنه أسهل بيت في الألفية، أسهل بيت في الألفية هذا، لا من ناحية الألفاظ ولا من ناحية المعاني ولا من ناحية التركيب، سلس جدا. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. واضح هذا؟ فالأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، والأصل في المفعول أن ينفصل عن فعله. تقول ضرب زيد عمرا، فاتصل الفعل بالفاعل وانفصل المفعول عن الفعل. واضح ولا لا؟ وقد قيل قد كان يغني الشطر الأول عن الشطر الثاني، لأنه إذا اتصل الفعل بالفاعل تلقائيا وطبيعيا سينفصل المفعول عن فعله. واضح هذا؟ نعم. والأصل في الفاعل أن يتصل أي بفعله، والأصل في المفعول أن ينفصل أي ينفصل عن فعله، فيفصل بينهما الفاعل. فتقول ضرب زيد عمرا. ثم قال وقد يجاء بخلاف الأصل، أي أحيانا قد يجاء بكلام يخالف هذا الأصل، فيأتي الفعل ثم المفعول ثم الفاعل. صح ولا لا؟ كثير هذا. فتقول ضرب عمرا زيد، يجوز ولا لا؟ يجوز. وسيفصل فيها في مخالفة الأصل، سيفصل فيه. قال وقد يجي المفعول قبل الفعل، بل أحيانا يتقدم المفعول ليس على الفاعل فحسب، بل يتقدم على الفعل برمته، فيتقدم على الجملة الفعلية كاملة، فيقال الكتابة قرأ زيد، الكتابة قرأ زيد، قدمت المفعول على الفعل والفاعل، كما قال تعالى إياك نعبد، إياك مفعول ونعبد فعل والفاعل نحن، تقدم المفعول على الفعل والفاعل. قال تعالى فريقا هدى، وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا هدى، فريقا مفعول، تقدم على الكل، وهدى فعل والفاعل هو. ثم قال وأخر المفعول إن لبس حذر، أيوة. الآن هذه من القواعد التي ستتكرر معكم كثيرا، العرب يبتعدون عن الكلام الذي فيه لبس وغموض وإشكال وارتباك، هذا يبتعدون عنه دائما، ويحرصون على الكلام الواضح الذي لا يلبس أو يلبس على السامع. نعم. إذن هذه من القواعد العامة التي يجب أن تحفظ، أن العرب عموما يحرصون على تجنب اللبس، وهذا الأمر سيتكرر معكم كثيرا. نقول لا تقول هذا لأن فيه لبس، لا تفعل هذا لأن فيه لبس، لا تقدم هذا لأن فيه لبس، لا، سيتكرر معكم كثيرا. فالآن يقول نحن قلنا لك يجوز لك أن تقدم المفعول، إما أن تقدمه على الفاعل وإما تقدمه على الفعل، صح؟ لكن يقول الآن وأخر المفعول وجوبا إن لبس حذر، أي إن حذر لبس، إن كنا نحذر من وقوع اللبس، فيجب عليك أن لا تلخبط وتلتزم بالأصل، وهو الأصل الذي ذكرناه في البيت قبل السابق، وهو والأصل في الفاعل أي يتصل، والأصل في المفعول أي ينفصل، فالتزم بهذه القاعدة ولا تخربط، فتأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول متى إن خفت من اللبس على السامع. مثال ذلك لو قلت كلم أبي أخي، كلم أبي أخي، تمام؟ إذا كان السامع الآن الإشكال ما هو أين حصل، لأن كلمة أبي وأخي دخل عليها يا متكلم، وكما تعلمون من مبادئ النحو أن يا متكلم إذا دخلت على الاسم منعته من جميع الحركات الثلاثة، فليس عندنا لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة بحيث نستطيع أن نعرف هذا فاعل أم مفعول، لا نستطيع أن نعرف، لا يوجد بيان. فكل محتمل، يحتمل كله أن يكون فاعلا أم مفعولا. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى لو تذكرون في شرح شذور الذهب في تفسير قول الله عز وجل قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، في كلمة أخي جوز ابن هشام أوجها عربية كثيرة، أن يكون مرفوعا وأن يكون منصوبا وأن يكون يعني حتى أذكرنا حتى جوز المجرور، يعني كله جاهز. ليش؟ لوجود ياء متكلم يعني الذي يمنع من ظهور الحركات. طيب إذن إذا قلت كلم أبي أخي، نحن بمقتضى قواعد العرب وبمقتضى قاعدة والأصل في الفاعل يتصل والأصل في المفعول ينفصل، سنقول كلم فعل وأبي فاعل وأخي مفعول، وليس لك أن تقول لا أنا كنت أقصد العكس وإنما قدمت المفعول على الفاعل، نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا سيوقعنا في نفس وتضيع المعاني ويضيع الحق ويلتبس بالباطل، نعم، يعني سيؤدي إلى فساد المعاني يعني. نعم. ثم قال هذا الموضوع الأول، وأخر المفعول إن لبس الحذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، كذلك يجب عليك أن تؤخر المفعول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، هذا شيء بدهي لك لا تستطيع أصلا. لو قلت أنت كلمت زيدا، هل تستطيع أن تقدم زيدا على الفاعل؟ كيف هذا؟ لا تستطيع، لن تقول كلم زيدا تو، إذن هذا شيء بدهي لأن التاء لا تقوم بذاتها. نعم. ثم ما زال يتكلم عن الحصر فقال وما بإلا أو بإن من حصر أخر، أي شيء حصرته بواسطة أدوات الحصر مثل إلا أو إنما فعليك أن تؤخره، فالمحصور يؤخر مطلقا سواء حصرته بإلا أو بإنما، مثلا تؤخر المحصور مطلقا سواء كان فاعلا أو مفعولا على حسب أنت ماذا تريد، فإن حصرت في الفاعل أخره وإن حصرت في المفعول أخره. مثال ما لو حصرت في الفاعل، نمثل الفاعل ثم نمثل المفعول، مثلا لو قلت ما حفظ القرآن إلا أربعة، حصرت الآن حفظ القرآن في من؟ في أربعة، وأربعة فاعل ولا مفعول؟ ما حفظ القرآن إلا أربعة، فتريد حصر الحفظ في الفاعل صح ولا؟ وأن هؤلاء الأربعة هم الذين فعلوا الحفظ، هم الفاعل، تمام؟ فتؤخره، تؤخره لأنك حصرته بواسطة إلا، واضح؟ هذا مثال الفاعل. المثال الثاني للمفعول وهو العكس، أنت تريد أن تحصر في المفعول فتقول ما حفظ القرآن، أو عفوا ما جمع زيد، ما جمع زيد مثلا زيد بن ثابت، ما جمع زيد إلا القرآن، فالآن أنت حصرت في المفعول فتؤخره، ما تقول ما جمع القرآن إلا زيد، طيب لأن تريد أنت لا تريد هذا، أنت تريد أن تحصر حفظ زيد أنه مقصور محصور في القرآن. لأن لاحظوا الفرق ترى بين ما جمع زيد إلا القرآن وبين ما جمع القرآن إلا زيد، صح ولا؟ فرق بينهم، ما جمع زيد إلا القرآن معناها زيد لم يفعل شيء إلا أنه جمع القرآن، هذا كلام صحيح، لكن ما جمع القرآن إلا زيد، هذا كلام صحيح؟ لا، شاركه غيره. على كل حال هذا سندرسه بتوسع أكثر في علم البلاغة إن شاء الله. هذا مثال إلا. كذلك لو حصرت بإنما نفس الشيء، تقول مثلا في الفاعل إنما يحفظ الألفية عالم، حصرت حفظ الألفية في العالم، والعالم هذا هو الفاعل، فاعل الحفظ، فتؤخره تقول إنما يحفظ الألفية عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخر العلماء لأنه محصور بإنما، وحصل الخشية في العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. مثال المفعول تقول وإنما حفظ زيد القرآن، مثل المثال السابق اللهم بدل إلا إنما. ثم قال وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. شاع يعني انتشر، وكثير هذا في كلام العرب مثل هذا الأسلوب. خاف ربه عمر، خاف فعل، وربه مفعول وهو مضاف والها مضاف إليه، عمر فاعل مؤخر. طيب ماذا نلاحظ في هذا الأسلوب؟ نلاحظ في هذا الأسلوب أولا تقدم المفعول على الفاعل، ثانيا اتصل بالمفعول ضمير، وهذا الضمير يعود على الفاعل. واضح هذا؟ هذا جائز أم لا؟ جائز. كثيرا قليل؟ كثير. يقول مالك شاع، شائع هذا. فإن قال قال كيف عاد الضمير على متأخر؟ ألم ندرس في قطر ندى أن الضمير لا يعود على متأخر؟ نقول لم نقل هكذا مطلقا، قلنا الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، أما لو عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة فهذا جائز كما حصل هنا. فعمر وإن كان متأخرا لفظا، نطقنا به متأخرا لفظا، هو ملفوظ متأخر، ولكن من حيث الرتبة، من حيث الرتبة، رتبته النحوية ليست العسكرية، رتبته النحوية هي التقديم صح، والأصل في الفاعل أي يتصل، فرتبته الاتصال والتقديم، فكونه تأخر هذا مجرد لأننا نطقناه هنا، لكن ليس هذا مكانه الحقيقي. فعود الضمير على شيء متأخر لفظا لا رتبة جائز، جائز. طيب مثال ثاني ومسألة أخرى، قال وشذ، هذا المثال زان نوره الشجرة، نور بفتح النون. طيب زان نوره الشجرة، هذا مثال عكس، زان فعل، نور فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، الشجرة مفعول. ماذا حصل؟ اتصل ضمير بالفاعل وهذا الضمير عاد على المفعول. نوره نور من؟ نور شجر. طيب فاتصل ضمير بالمفعول وهذا اتصل ضمير بالفاعل وهذا الضمير يعود على المفعول. ماذا حصل الآن؟ عاد الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة، وهذا ما حكمه؟ لا يجوز، شاذ. فإن ورد في كلام العرب نقول يحفظ ولا يقاس عليه. والنور هذا يعني ورق أو الورد ونحو ذلك، عندكم ما فسرها؟ ما فسر النور عندكم؟ هو الورد أو ورق أو شيء من هذا القبيل. صفحة كم؟ نعم، النور إزهار الشجرة أي أخرجت أزهارها. نعم، فالشجرة إذا أخرجت أزهارها هذا يزينها، واضح؟ فالمعنى زان نور الشجر الشجرة، زينها يعني. نعم طيب، إذن الأول شائع والثاني شاذ، خلاص. مثال الأول في القرآن قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا يشبه خاف ربه عمر. يشبهه لكن ليس من كل وجه. نعم طيب، ثم قال رحمه الله النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل، المفعول به يأتي وينوب مناب الفاعل ويجلس مكانه. فتقول في ضرب زيد عمرا تحذف الفاعل وتأتي بالمفعول مكان الفاعل، فتقول ضرب عمرو. واضح؟ خلق الله الإنسان تحذف الفاعل تقول خلق الإنسان من عجل. واضح؟ ينوب مفعول به عن فاعل، ينوب عنه في ماذا؟ قال فيما له، أي فيما له من الأحكام، من الفاء من ال من ال من ال من الرفع، من الرفع، ومن كونه عمدة لا يحذف، ومن كونه يأتي بعد الفعل ولا يتقدم على الفعل. نعم، كل ما ثبت من أحكام في باب الفاعل السابق اسحبه إلى باب وأعطه لنائب الفاعل، مثل المدير الذي غاب وجاء مكانه نائب المدير ينوب ويأخذ أحكامه الإدارية، كذلك نائب الفاعل. مثال: نيل خير نائلي. نيل، نيل، هذا المثال أصله مثلا نال زيد خير نائل. نال زيد، حولا حذفنا الفاعل وهو زيد، ثم حولنا الصيغة، غيرنا الصيغة، فمن نال قلنا نيل، مثل قال قيل باع بيع، نال نيل، غاض غيظ كما في القرآن. تمام؟ فإذا من نال نقول نيل، فنقول نيل فعل ماضي مغير الصيغة. خير هذا هو إيش؟ هذا نائب فاعل، وكان في السابق إيش؟ كان مفعول به. نعم، عفوا، خير نائب فاعل مرفوع عن رفعه الضمة وهو مضاف، ونائلي مضاف إليه. نعم، ثم قال فأول الفعل ضمما. إذا أردت أن تغير الفعل من المعلوم إلى المجهول كما يقولون، يعني إذا أردت أن تغير صيغته، فأول شيء عليك أن تضم الحرف الأول، فتقول في ضرب ضو ضرب، وتقول في يضرب يو يضرب. واضح؟ فقوله فأول الفعل ضمما، قوله الفعل مطلق يشمل الفعل المضارع وفعل الأمر، عفوا، يشمل الفعل المضارع وفعل الماضي. ثم قال والمتصل بالآخر اكسر في مضي، ثم إن كان الفعل ماضيا فاكسر ما قبل آخره، فتقول في ضرب ضرب، وفي خلق خلق. واضح؟ هذا إذا كان ماضيا، هذا درسناه في الأجر الرومية، يعني ما في شيء جديد. مثل قال كوصل، كقولك وصل، أصله وصل، فماذا نفعل؟ تضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الآخر، فتقول وصل. واضح؟ نعم، هذا في الماضي. أما المضارع واجعله من مضارع منفتحا. أما المضارع فعليك أن تفتح الحرف القبل الأخير. طيب وماذا عن أوله؟ يبقى مضموما كما قلنا قبل قليل، وأول الفعل ضموما. نعم، إذن نقول مثلا قال الناظم كينتحي، الفعل ينتحي هذا طبيعي ليس مغير الصيغة، ماذا نقول فيه؟ قال المقول فيه ينتحى. لو قلنا لك غير ينتحي، زيد ينتحي، غير ينتحي، فتضم الأول وتفتح ما قبل الآخر، تقول ينتحى. واضح؟ مثل يسعى، غيره نقول يسعى، يخشى يخشى، وهكذا. ثم قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله، بلا منازعة بلا نزاع. الثاني التالي لحرف المطاوعة، تاء المطاوعة التي درستوها في الصرف هي التي تأتي بعد الفعل الذي يدل على المطاوعة، مثل قولك علمته فتعلم، درسته، أو مثلا كسرته فتكسر. هذه التاء الداخل على الفعل علمته فتاء، هذه التاء تسمى عند الصرفيين بتاء المطاوعة. ما معنى مطاوعة؟ المطاوعة يعني كأنه طاوعك ولان لك ووافق على حصول الأثر. كسرته فتكسر، علمته فماذا حصل؟ فتعلم، يعني طاوعني. يقول الناظم هذا النوع من الفعل الذي تدخل عليه تاء المطاوعة كيف تغير صيغته؟ نقول الناظم قال قبل قليل في البيت قبل السابق فأول الفعل أضمما، هذا انتهينا منه، فأول الحرف الأول نضمه. طيب فنقول في تعلم تو نضم الحرف الأول ثم الحرف الذي تلا تاء المطاوعة ماذا نفعل فيه؟ قال الناظم والثانية التالية تاء المطاوعة كالأول اجعله. ما حكم الأول؟ مضموم، فإذا اجعل الثاني مثل الأول يعني تضم الاثنين، فتقول في تعلم تو علم تو عو تضم الاثنين، تضم حرف المطاوعة وهو التاء وتضم الحرف الذي يليه. واضح هذا؟ فتقول في تعلم تو علم تكسر تو كسر وهكذا. ثم قال وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه. وأما الفعل الذي يبدأ بهمزة الوصل فماذا نفعل فيه؟ فعل بدأ بهمزة الوصل، همزة الوصل الأصل أنها تكون ساكنة، أو هي همزة الوصل تكون بحسب الحرف الثالث. طيب، والحرف الذي بعد همزة الوصل يكون ساكنا، فإذا غيرناه الآن مثلا إن طلق ماذا نفعل في همزة الوصل وماذا نفعل في الحرف الثالث الذي هو الطاء؟ أما ما بعد الهمزة وهو النون فهذه تبقى ساكنة، لأن أصلا همزة الوصل جاء بها لأجل التوصل بالنطق إلى الساكن، صح؟ فإذا هذا سيبقى ساكنا. الثالث ماذا نفعل فيه؟ قال الناظم وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه. اجعل ثالث الذي اتصل بهمز الوصل اجعله مثل الأول، الأول ما حكمه؟ مضموم، فاجعل الثالث مثله. إذا تضم الأول وتضم الثالث، واضح؟ فنقول في انطلق انطلق. قال الناظم كاستحلي استحلي استحلي أصلها استحلى استحلى، بدأ بهمزة وصل والسين ساكنة والتاء مفتوحة، فيقول ناظم ضم الأول وضم الثالث فتقول استحلي. مثال آخر استحب زيدون، استحب غير استحب استحب وهكذا. ثم قال واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. هذا البيت أمره سهل ولكن من يقرأه لأول مرة قد يشعر أنه طلاسم. واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. فيشعر الذي لا يدقق أنه كأنه يسمع يعني طلاسم. نعم، والأمر يسير. عندنا فعل ثلاثي، الفعل الثلاثي إذا كانت عينه حرف علة مثل إيش؟ قال وباع. الفعل قال ثلاثي وعينه، ما معنى عينه؟ هذا مصطلح صرفي كما تعرفون. فاء قال إيش؟ فاؤه القاف، وعينه الألف الآن، ولامه اللام. طيب، الفاء عند الصرفيين هو الحرف الأول، هذا باختصار لمن لم يدرس الصرف مثلا، معنى مفترض من يدرس الألفية الآن أن يكون قد قرأ مختصرا واحدا على الأقل في الصرف مثل متن البناء. طيب، فإذا قلت قال نقول قال على وزن فعل، فالقاف تقابل الفاء والألف تقابل العين واللام تقابل اللام. فالناظم يقول فاء ثلاثي أعل عينا، فاؤه الذي أعلت عينه، ما معنى أعلت عينه؟ يعني عينه حرف علة، عينه يعني وسطه حرف علة. فنلاحظ في قال أصل قال قاوالا، فعينه يعني الحرف الوسط واو أصله واو قاوالا، باع أصله بايع، فالياء حرف علة، إذن عينه حرف علة في قال وفي باع. فالقاعدة تقول إذا جاءك فعل ثلاثي مثل قال وباع عينه يعني وسطه حرف علة إما واو أو ياء، مثال واو قال التي أصلها قاوالا، أو باع التي أصلها بايعا. فسواء كان وسطه ياء مثل باع أو وسطه واو مثل قاولة، تمام، يجوز لك في فائها ثلاث لغات. ما فاؤها؟ الحرف الأول، الحرف الأول، وهو في قال القاف وفي باع الباء. فيجوز لك في باع في بائها ثلاث لغات. قال الناظم واكسر، فتقول بيع، هذه اللغة المشهورة. قال أوشمم، الإشمام هذا معروف عند علماء التجويد والقراءات. الإشمام هو أن تجمع بين الكسر بين الكسرة والضمة. طيب قد لا أتقنها أنا جيدا، لكن اسألوا عنها علماء التجويد والقراءات، قولوا كيف ننطق بالإشمام، وهي أن تجمع بين الكسرة وبين الضمة، يقولون نصف كسرة نصف ضمة، بويع. طيب نطقها يعني يحتاج إلى تمرين وتدريب. هذا معنى قوله أوشمم، تمام. ثم قال وضم جاء، وجاء أيضا عن العرب الضم، تقول بوع. إذا ضميت الباء ستقلب ما بعده إلى واو فتقول بوع. صارت اللغات كم؟ ثلاثة. فالآن خلاصة، إذا قيل لك غير غير باع، غير صيغته، فتقول لي ثلاث لغات، لي أن أقول باع بيع أو باع بوع أو الإشمام، باع بوع ثلاث لغات. قال ثلاث لغات، قال قيل، قال قولة، قال قويلة، يعني نص نص الكسر ونص الضمة. واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم واكسر أو اشمم، هذه لغتان. ثم قال وضم، هذا اللغة الثالثة. قال فاء ثلاثي أعل، أي فاء حرف، فاء فعل ثلاثي، والفاء هو الحرف الأول، أعل يعني معتل، يعني واو أو ياء. عينا يعني عينه حرف علة. وضم جاء، أي وجاء عن العرب لغة ثالثة وهي أضعف من اللغة الأولى والثانية، الضم. كبوعة، فاحتمل يعني يقبل هذا، كقول الشاعر ليت شبابا بوعة فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. ثم قال رحمه الله تعالى وإن بشكل خيف لبس يجتنب. ذكرنا في البيت السابق أن الفعل الثلاثي المعتل الوسط مثل قال وباع يجوز لك في حرفه الأول الذي يسميه الصرفيون بالفاء، حرفه الأول وهو الباء في باع والقاف في قال، يجوز لك فيه كم لغة؟ قلنا ثلاث لغات، الكسر والضم والإشمام. طيب يقول الناظم ولكن انتبه لأمر، وهي نفس المسألة التي كررناها لكم كثيرا، خوف اللبس على السامع. وإن بشكل خيف لبس يجتنب، إذا كان اختيارك لواحدة من هذه اللغات الثلاثة سيوقع السامع في لبس فاجتنبه، فاجتنبه. واضح هذا؟ يبقى علينا فقط أن نعرف المثال. ما مثاله؟ مثلا باع الآن، ألم نقل في باع يجوز بيع وبوع وبوع بالإشمام، صح؟ طيب أحيانا في بعض التراكيب والأساليب لو اخترت واحدة من هذه اللغات سيقع السمع في لبس، مثل ما لو قلت بعت يا عبد، بعت يا عبد. طيب ما المعنى؟ المعنى أن البيع وقع على العبد أم هو البائع؟ لا، وقع على العبد. بعت أنت، بعت هذا مغير الصيغة، هذا مثل مثل مثل يعني مثل كتبة وضربة. طيب إذن يعني لما نقول بعت يا عبد، الأصل أن الباء يجوز فيها كم لغة؟ ثلاث لغات، لك أن تقول بعت وبعت وبالإشمام، واضح؟ والمعنى أن العبد هو الذي وقع عليه البيع، هو الذي تم بيعه، كما يقولون في اللهجة في الأسلوب المعاصر، هو الذي تم بيعه، تمام؟ فهو مبيع وليس ببائع. لو قلت بعته لا إشكال، لو قلت بالإشمام أيضا قد يكون لا إشكال، ولكن أين يحصل إشكال؟ لو كسرت فقلت بعته يا عبد. ماذا سيوهم السامع؟ سيوهم أن البائع هو العبد، مع أنه في الواقع هو مبيع. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس، أي وإن حصل وخيف لبس بسبب شكل، شكل يعني حركة. ماذا نفعل؟ قال يجتنب، اجتنبه. واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ ثم قال وما لباع قد يرى لنحو حب. هذه مسألة جديدة أخرى. قال اللغات الثلاثة التي ثبتت لباع انقلها أيضا للفعل حبة، فلك أن تقول حبة في حبة، هذا الطبيعي غير صيغته، لك أن تقول حبة بالضم، ولك أن تقول حبة بالكسر، ولك أن تأتي به بالإشمام. وهكذا في كل فعل مضعف ومدغم، مثل ردة وصبة وسبة وعضة، هذه كلها لك فيها ثلاث لغات. فتقول في ردة مثلا ردة أو ردة أو الإشمام. واضح هذا؟ نعم. ثم قال وما لفاباع لمن العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. خلاصة هذا البيت، خلاصة هذا البيت أن الفعل اختار وانقاد وما يشبهه من كل فعل على وزن فعل، كل فعل على وزن افتعل، كل فعل على وزن افتعل مثل إيش؟ مثل اختار وانقاد، هذا يجوز فيه اللغات الثلاثة التي قلناها في باع. لكن أين تضع هذه اللغات الثلاث؟ تضعها على حرف التاء. فالآن أنا أذكر لكم اللغات والمسألة ثم أعود لكم إلى البيت، لأن البيت فيه لف ودوران. نقول غير اختاره، كيف تقول؟ أيوة، يجوز لك ثلاث لغات، لك أن تضم التاء، ولك أن تكسر التاء، ولك أن تأتي بلغة الإشمام. بالنسبة للهمزة الوصل الأولى فإن حركتها تكون كحركة التاء، خلاص؟ مثلا ضم تقول أخ تو، واضح؟ أخ تو، ثم مدام جاءت الضمة فتقلب الياء إلى واو فتقول أختورة. مثل إيش ما قلنا في باعة؟ بالباء إيش تقول؟ بوعة، صح؟ تقول هنا أختورة، هذه بالضم، بالكسر اختيرة، تكسر همزة الوصل وتكسر التاء. وكذلك لغات الإشمام اختويرة، كذلك انقادة انقيدة انقودة والإشمام. خلاص، هذا مضطرد في كل فعل على وزن افتعل. الآن نأتي البيت، نظر ماذا يقول. وما لفا باع، أي ما ثبت للفاء من كلمة باع، إيش ثبت لها؟ ثلاث لغات. يثبت لما العين تلي، أي يثبت للحرف الذي يأتي بعد العين من قولك اختار. طيب ننظر، اختار، اختار على وزن إيش؟ افتعل، افتعل. ما ألفه؟ الألف. ما فائه؟ الخاء. ما تاؤه؟ التاء. ما عينه؟ الألف. ما لامه؟ الراء. طيب إذا اختار على وزن افتعل، يقول الناظم اجعل اللغات الثلاث للحرف الذي يأتي لما العين تلي، يعني الحرف الذي تليه العين. ما هو الحرف الذي تليه العين؟ التاء. الحرف الذي تليه العين هو التاء، يعني جاءت العين بعده. من الحرف الذي جاءت بعده العين؟ هو التاء. فيجوز لك في التاء ثلاث لغات. واضح هذا؟ ثم انتقل إلى مسألة أخرى. نعم، وما لفا باع لما العين تلي في كلمة اختار وانقاد وشبه، أي وما شبهه. لا تظن أنها محصور في انقاد واختار، لا، كل ما شبهه من فعل، من كل فعل على وزن افتعل. نعم، نعم. ولكن ننبه على أنه يجب أن يكون الفعل الذي على وزن افتعل يجب أن يكون معتل العين. تلاحظون أن الفعل اختار ما عينه ألف، والألف هذه أصلها ياء، فالياء من حروف علة لأن أصله من الاختيار. كذلك انقاد ألفه حرف علة لأن أصله الواو لأنه من قاد يقود. المهم أنه يجب أن يكون الفعل على وزن افتعل ويجب أن تكون عينه حرف إيش؟ حرف علة، مثل ما قلنا في باع وقال عينه حرف علة. نعم. ثم انتقل مسألة أخرى فقال وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. هذه الثلاثة حري، حري وحقيق بأن تنوب مناب الفاعل، ثلاث أشياء: المصدر والظرف والجر مجرور. لكن من الأصل في الإنابة؟ من الذي ينوب عن الفاعل المفروض؟ الأصل المفعول به، صح ولا؟ الأصل في الإنابة أن يكون الإنابة هو نائب المدير، يعني هو نائب الفاعل فهو الذي يكون نائب فاعل، تمام؟ لكن هل هناك أشياء أخرى غير المفعول به تنوب؟ تنوب عن الفاعل وترتفع؟ الجواب نعم، هناك ثلاث أشياء. الأول ظرف الزمان، فتقول صيم يوم الخميس، بدلا من صام زيد يوم الخميس تغير تقول صيم يوم الخميس. فيوم هذا ظرف زمان، كان في الأصل ظرف زمان والآن أصبح إيش؟ ترقى، أصبح الآن إيش؟ نائب إيش؟ نائب فاعل، وهو في الأصل كان ظرف، ظرف زمان. مثال ظرف المكان جلس عندك، فعندك في الأصل ظرف مكان، الآن ترقى وأصبح نائب فاعل، واضح؟ الثالث المصدر، تقول يركع ركوع أو يركع ركوع الخاشعين مثلا، يركع فعل وركوع نائب فاعل، هذا النائب فاعل كان في السابق إيش؟ مصدر، ركع يركع ركوعا، فكان مصدرا انتقل من المصدرية وصار نائب فاعل، كان مفعول مطلق وأصبح الآن نائب فاعل. جار مجرور، تقول يعتكف في المسجد، يعتكف في المسجد، في المسجد جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، واضح؟ هذا ترقى منصبا. هذا معنى قوله وقابل أن يقبل من ظرف أو مصدر أو حرف جر هذه الثلاثة بنيابة حرية بالنيابة، واضح هذا؟ طيب ماذا لو وجدت هذه الثلاثة ولكن زاحمهم مفعول به؟ من الأولى بالنيابة؟ مفعول به، ويسحب على الثلاثة كلهم، يجعلهم خلفه ويصبح هو في الصدارة. قال الناظم ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به. إن وجد في الجملة مفعول به ووجد معه ظرف مكان وظرف زمان ومصدر وجار مجرور، من ننيب؟ ونترك هذه الأربعة كلها، خلاص؟ لو قلت مثلا حفظ زيد القرآن هذا مفعول به، يوم الجمعة ظرف، أمام المسجد ظرف مكان، الأول زمان ثاني مكان، نعم، حفظا، حفظا مفعول مطلق مصدر، حلو. فعندك الآن في الجملة مفعول به وظرف مكان وظرف زمان ومفعول مطلق أو المصدر، من ننيب؟ ننيب مفعول به، فنقول حفظ القرآن والباقي نتركه منصوبا. هذا معنى قوله ولا ينوب بعض هذه، هذه الإشارة إلى من؟ إلى الثلاثة، الظرف وجاء مجرور والمصدر. كذلك ما ذكرنا في المثال جاء مجرور، لو قلت مثلا بإتقان، بإتقان جاء مجرور. طيب ثم قال وقد يرد، قد يرد في كلام العرب مخالفة لهذه القاعدة، فينيبون، ينيبون الظرف أو الجار مجرور أو المصدر، نعم ينيبونه مع وجود من؟ مع وجود المفعول به، وهذا عندنا، هذا عندنا لا يجوز. فإن ورد فهو إما شاذ أو مؤول، إما شاذ أو مؤول. مثال ذلك ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. قراءة قراءة أبي جعفر وشرحناها في شرح القطر. ليجزى مغير صيغة قوما هذا منصوب مع أنه هو المفروض الذي كان يجب أن يكون نائب فاعل. بما هذا الجار مجرور أصبح هو إيش؟ نائب فاعل. وهذا عندنا يعني عندنا نحن البصريين لا يجوز، لكن عند الكوفيين يجوز، مسألة خلافية. لذا قال الناظم قد يرد، أي قد يأتي هذا بكلام العرب لكنه قليل. واضح هذا؟ ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا في ما التباسه أمن. تذكرون باب كسا وأخواتها؟ لا نحتاج أن نعيده. يقول باتفاق العلماء قد ينوب الثاني من باب كسا. مثلا أنت عندما تقول أعطيت زيدا درهما، هذا الطبيعي، أعطيت زيدا درهما، غير الصيغة تقول أعطي. طيب الآن عندنا مفعولين زيدا ودرهما، من ننيب؟ مفروض من الأحق بالإنابة؟ مفعول الأول مفعول الثاني بالعقل الأول، الفضل للمتقدم. فالأصل أن تنيب الأول فتقول أعطي زيد درهما. هل يجوز أن أنيب الثاني وأرفع الأول؟ عفوا، هل يجوز أن أنيب الثاني وأنصب الأول؟ لأنك ليس لك أن تنيب إلا واحد، صح؟ إذا أنبت واحد الباقي يبقى منصوبا. فهل يجوز لي أن أنيب الثاني وأجعله هنا فاعل فأقول أعطي زيدا درهم؟ يقول ناظم وباتفاق من النحويين قد ينوب الثاني من باب كسا. خلاص محل اتفاق. طيب متى يجوز لك أن تنيب الثاني؟ قال الناظم فيما التباسه أمن. نرجع لنفس القضية التي شرحناها لكم قبل قليل، التباس هذا مهم عند العرب، لا تلبس على السامع. ينوب الثاني نعم بالاتفاق، ولكن بشرط فيما التباسه أمين، إذا لم يكن عليك لبس. إذا قلت لك أعطي زيد الكتابة، هل فيه لبس عليك؟ لا يوجد لبس، لا يوجد لبس، لأنه أكيد يعني الآخذ هو زيد والكتاب هو المأخوذ، صح ولا لا؟ الكتاب لا يأخذ عقلا. طيب لكن لو قلت لك أعطي زيد عمرا، في التباس ولا لا؟ في التباس ولا لا؟ في التباس، لأن كليهما يصلحان أن يكون آخذا ومأخوذا، لأن الاثنين رجلان وعقلان وكل واحد منهم محتمل. فذلك هنا لا يجوز إنابة الثاني بل يجب إنابة الأول. انتهينا من باب كسا وأخواتها. طيب عندك شيء آخر أيضا ينصب مفعولين، من هو في علم النحو ما ينصب مفعولين؟ ظن وأخواتها. طيب وعندك أيضا ما ينصب ثلاث مفاعيل، من هو؟ أرى، باب أرى. طيب في باب ظن وفي باب أرى هل يجوز أن أنيب الثاني وأترك الأول؟ نحن اتفقنا من الأحق بالإنابة؟ مفعول الأول. هل يجوز أترك الأول وأنيب الثاني في باب ظن وباب أرى؟ قال الناظم في باب ظن وأرى المنع اشتهر. في باب ظن وفي باب أرى اشتهر عن النحويين منع ذلك، لا يجوز. فلا يجوز أن تقول علم زيدا فاهم، علم زيدا فاهم، من أنبت؟ أنبت الثاني. هذا لا يجوز عند المشهور من النحويين. قال الناظم ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. قل ما المانع أن نجيز هذا؟ أنا لا أرى منعا. وترجيحات الممالك الألفية قليلة، يعني ثلاث أربع مواضع يرجح فيها، يذكر خلال ثم يقول وأنا أختار كذا، هذا قليل. إذن هو يقول لا مانع من ذلك، متى؟ بشرط، قال إذا القصد ظهر، يعني لا يوجد إيش؟ لا يوجد لبس. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع. ما سوى النائب مما علق بالرافع ما حكمه؟ النصب له محققة. الآن سؤال، كم إذا عندك الآن أنت ست مفاعيل أو خمس مفاعيل في الجملة، يعني عندك خمسة أسماء منصوبة أو أربعة أسماء منصوبة، كم ستنيب؟ ستنيب واحد. صح. وإذا نبته إيش سيكون حكمه العرابي؟ مرفوع ولا منصوب؟ نائب، نائب الفاعل مرفوع. طيب البقية إيش حكمهم؟ سيبقون منصوبين. هذا معنى قوله وما سوى النائب. اترك النائب، النائب ما حكمه؟ مرفوع. ما سوى النائب من الأشياء التي علقت بالرافع. طيب علقت بالرافع يعني أنها الرافع هو العامل، العامل مثل ما لو قلت مثلا كرم أو علم الفعل، هذا المفعولات المنصوبات التي بعده متعلقة بالفعل. طيب ما سوى النائب، اتركه، ما سوى النائب من الأشياء التي علقت يعني تعلقت بالعامل الذي هو الرافع، النصب له محققا، أي يثبت له النصب. مثال ذلك اتضح لكم البيت. لو قلت سلم المدير زيدا جائزة أمام زملائه يوم الاثنين تسليما. طيب هذا مثال ذكره الشيخ الحربي في شرحه. طيب نغير الصيغة الآن، نقول سلم بدل سلم، سلم، سلم زيد جائزة أمام زملائه يوم الاثنين تسليما. كم رفع، كم أنبت؟ واحد وهو زيد، والبقية إيش يكون أحكامهم؟ منصوبة، وهذا تبقى منصوبة، وهذه كلها المنصوبات البقية متعلقة بمن؟ بالرافع. من الرافع؟ الفعل، وهو قولنا في المثال سلمة. فكلها المنصوبات أو المفاعيل هذه كلها متعلقة بالفعل، متعلقة به إما على أنها مفعول به وإما على أنه ظرف إلى آخره. نعرف لو قلت سلم زيد جائزة أمام زملائه يوم الاثنين تسليما. سلم فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح لا محل من إعراب. زيد نائب فاعل مرفوع. جائزة سرعة، جائزة مفعول به، أمام طبعا جائزة مفعول به أول ولا ثاني؟ الأول صار نائب فاعل وهو زيد، أما جائزة هذا مفعول به ثاني. تمام. طيب أمام ظرف، ظرف مكان وهو مضاف وزملائه مضاف إليه. طيب يوم ظرف زمان وهو مضاف والاثنين مضاف إليه. تسليما مفعول مطلق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.